بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين قضوا حياتهم وأثنوا أعمارهم في خدمة هذا الدين دعوة وجهادا في سبيل الله ونشرا لهذا الدين، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في أواخر كتاب التيمم في هذه الليلة إن شاء الله، لعلنا نتم ما تبقى منه ثم ننتقل بعد ذلك إلى الباب الذي يليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في حصول المتيمم على بعض الماء. قال: وإن وجد ماء لا يكفيه لزمه استعماله وتيمم للباقي إن كان جنبا، لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. أظن هذا انتهينا منه وعلقنا على القاعدة. طيب، وهذا واجب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وذكرنا الحديث وبقيته أوله أيضا: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤال واختلاف على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا كله تجاوزناه. وقال: إذا وجدت الماء فامسه جلدك، ولأنه مسح أبيح. هذا آخر حديث أبي ذر رضي الله عنه: الصعيد الطيب وضوء المسلم. ولأنه مسح أبيح للضرورة فلم يبح في غير موضع كمسح الجبيرة، وإن كان محدثا ففيه وجهان. هذا الذي وقفنا عنده، يعني المرة في المسألة الأولى: فيما إذا كان جنبا ووجد ماء لا يكفيه لجنابته، هل يستعمل الماء لأن يكون كافيا لأعضاء الوضوء ثم بعد ذلك يتيمم عن الجنب، أو أنه أيضا يجد الماء فيكفيه لبعض أعضاء غسل الجنابة فيبدأ بالميامن ثم يتيمم عن الباقي؟ قلنا هذا هو الرأي الصحيح، وأوردنا عليه القاعدة التي تحدثنا عنها أيضا، وهي قاعدة: إذا اجتمعت عبادتان، أو هي قاعدة: من قدر على بعض العبادة وعجز عن بقيها إلى آخرها، أو في التعريف الآخر: الميسور لا يسقط بالمعسور، وتكلمنا عن ذلك. الآن المحدث إذا وجد بعض الماء ماء يكفيه لبعض أعضائه، كأن يكفي لغسل الوجه واليدين، هل يستخدمه ثم يتيمم أو لا؟ بعض العلماء قال نعم، وهم الحنابلة الذين ندرس مذهبهم ويوافقهم الشافعية في ذلك، وبقية العلماء لا يرون ذلك. وسبب الخلاف هو أنه في هذه الحالة يجمع بين البدل والمبدل منه، فالبدل هو التيمم والمبدل منه هو الوضوء، فكيف يجتمع بدل ومبدل منه في عبادة واحدة؟ والآخرون قالوا: لا، إنما البدل استخدم في ما لم يغسل. وإن كان محدثا ففيه وجهان: أحدهما يلزمه استعماله لذلك، والآخر لا يلزمه، لأن الموالاة شرط يفوت بترك غسل الباب. الموالاة كما ترون أيها الإخوة مر بنا ذكرها واختلاف العلماء فيها والترتيب في الوضوء، فهناك من العلماء من يشترطها في الوضوء، هناك من لا يشترطها في الغسل كما رأيتم، وبالنسبة كذلك للتيمم فيها خلاف. نعم. لا يلزم، والآخر لا يلزمه، لأن الموالاة شرط يفوت بترك غسل الباقي فبطلت طهارته بخلاف غسل الجنابة. وإن كان كلامه الآن يعني يقول أن الموالاة شرط في الوضوء، وهي محل خلاف، لكن في المذهب هي شرط أو هي واجبة، لكن بالنسبة للغسل يختلف، فلا يرون أن الموالاة شرط في الغسل لكنها شرط في الوضوء، ولذلك فرق بينهما، فبدأ بالغسل أولا ثم ذكر ماذا؟ رفع الحدث الأصغر، وفرق بينهما في الموالاة فاعتبرها شرطا في الثاني الذي هو الوضوء وليست شرطا في الغسل، فلو أخر بعض أعضاء الغسل لما أثر ذلك، بالنسبة لغسله. وإن كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا غسل الصحيح وتيمم للجريح. مراده بالنسبة للبدن في حالة الغسل هنا، أو بالنسبة لأعضاء الوضوء يكون بعضها فيه جروح أو فيه جرح وبعضها يكون سليم. وهنا كلامه عن ماذا؟ عما يتعلق بالغسل. فإذا كان بعض أعضائه فيه جرح وبعضها سليم من الجرح فماذا يعمل؟ هل يغسل ما لم يحصل فيه جرح ثم يتيمم عن الباقي، أو ليس له كذلك، أو أن هناك تفصيلا في المسألة؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء. ونحن قلنا في المسائل المهمة التي تحتاج إلى أن نعرج إلى رأي بقية الأئمة نشير إليها إشارة موجزة دون أن ندخل في التفصيلات كما كنا نفعل في الكتاب السابق، فذاك موضوعه المذاهب الأربعة، وهذا إنما هو يقتصر على ماذا؟ مذهب إمام واحد. فهنا الجريح إذا كان بعض أعضائه فيها جرح وبعضها سليم فماذا يفعل؟ ترون هنا مذهب الحنابلة الذي سيذكره المؤلف بأنه يغسل الصحيح ويتيمم عن ماذا؟ ويتيمم عما ليس بصحيح، وهذا هو أيضا مذهب الشافعية. وخالفهم في ذلك الحنفية والمالكية، فقالوا إن كانت الجروح أكثر فإنه يتيمم ولا يلزمه غسل، وإن كان ما يحتاج إلى غسل في بدنه أكثر فإنه يغتسل ولا يلزمه التيمم، إذ لا يجمع بين البدل وبين المبدل منه، كما أنه لا يجمع في الكفارة بين الصيام والإطعام. يعني من عليه كفارة والكفارات تختلف، كفارة الجماع في رمضان أو الظهار، أو كذلك أيضا كفارة ماذا؟ القتل أو غير ذلك من الكفارات، فإنه ينتقل، يبدأ بالرقبة أولا، فإذا لم يتمكن فإنه ينتقل إلى الصيام، فإذا لم يستطع فإنه ينتقل بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى التكفير بالإطعام، ولا يسقط عنه حتى وإن لم يجد ما يكفي فإنه يكفر بما يستطيع. هذا فيما يتعلق بماذا؟ بمذهب المالكية والحنفية. يقولون هنا لو أننا قلنا يغسل بقية الأعضاء الصحيحة ثم يتيمم عما تبقى لجمعنا بين البدل والمبدل منه، وهذا ليس بلازم، فكيف نجمع بين عبادتين في شيء واحد؟ الآخرون يقولون إن المبدل منه الذي هو الوضوء إنما، أو إن البدل الذي هو التيمم إنما استخدم فيما لم يصل إليه الماء، فليس هناك جمع بينهما في محل واحد ولكنه في أكثر من محل. والحنابلة والشافعية يستدلون بحديث جابر في قصة الرجل الذي قال فيه جابر رضي الله عنه: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا شجة في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه: أتجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. قال: فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، لم يذكر المخبر، قد يكون هو وقد يكون غيره، قال: أخبر بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، وإذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعطب على جرحه خرقة، أو يعطب كما في بعض الروايات ثم يمسح عليها ثم يغسل سائر جسده، أو يفيض الماء على سائر جسده. هذا الحديث استدل به الفريق الأول الذين قالوا بأنه لا مانع من أن يجمع في هذه الحالة بين البدل والمبدل منه، والجمع هنا ليس في محل واحد ولكنه في محلين. وأيدوا قولهم هذا، أي الفريق الأول، بماذا؟ بالمسح على الخفين، فقالوا: أليس يجمع في الوضوء بين غسل جميع الأعضاء ما عدا الرجلين؟ إذا كانت لبس الخفان على طهارة وكان في مدة المسح فإنه يكتفى بالمسح على الخفين. فهنا جمع بين غسل ومسح، ولم تقولوا بنقض ذلك. إذن الصورة هنا متشابهة، ولا نريد أن ندخل في المناقشات الطويلة، يكفي ذلك. قال وإن كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا غسل الصحيح وتيمم للجريح جنبا كان أو محدثا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جنبا في أي موضع من مواضع البدن، لأن الجنب إنما يعمم الماء على جميع جسده، لكنه لو كان محدثا حدثا أصغر فالمراد وجود الجرح في مواضع الغسل التي هي الوجه أو اليدان أو كذلك الرجلان. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي أصابته الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على المراد الشجة الضربة التي أصابته، يعني وهي في وجهه كما جاء مطولا، والمؤلف هنا اقتصر على محل الشاهد. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. إذن هذا محل الشاهد، يعني الرسول بعد أن أنكر عليهم ذلك الصنيع وكان عليهم إما أن يخبروه بالفتوى الصحيحة بأن يتيمم، ولو يعرضوه لما انتهى إليه وهو الموت الذي أنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتلوه قتلهم الله، وبين أن سبب ذلك لم يكن قصدهم قتل الرجل ولا تعمد ذلك، وإلا لو كان قصدهم لعاقبهم عليه الصلاة والسلام، ولكنهم أفتوه بغير علم ولذلك انتهى الأمر إلى أن حصل ما حصل. ومن هنا نقول لا يجوز للإنسان أن يفتي في دين الله إلا عن علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، لإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز لأحد أن يفتي. فهنا أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك الصنيع وقال قتلوه قتلهم الله، ثم قال أما كان لهم أن يسألوا، ثم بين أن شفاء العي أي العجز إنما هو السؤال، فإذا لم يستطع الإنسان أن يهتدي إلى الحق فعليه أن يسأل حتى وإن كان من طلاب العلم. رواه أبو داود لأن العجز هنا رواه أبو داود وغيره. نعم. لأن العجز ها هنا ببعض البدن، لأن العجز هذا الذي ذكرت إليه هو الذي ردوا به وقالوا إن العجز ببعض البدن وليس بكله، فلو كان بكله كأنهم يقولون كأن المؤلف هنا يشير إشارة بعيدة بالرد على الشافعية على الحنفية والمالكية، وإن لم يذكر مذهبهم كأن في ذلك ردا عليهم. يقول هنا الذي يعترض عليه لو كان المبدل منه جيء بعد أن غسل ماذا جميع البدن فحينئذ يرد هذا، ولكن التيمم إنما جاء عن مواضع لم يصل إليها الماء فكانت هي المقصودة بالتيمم. وفي العواج العجز ببعض الأصل، وفي العواج يعني العجز عن الوصول على الماء إنما هو العواج في الأصل. وذكرت لكم أيضا أنا القياس هنا وهو موضوع المسح على الخفين. اختلف كما أن الحر إذا عجز كما أن الحر كما أن الحر إذا عجز عن بعض الرقبة في الكفارة فله العدول إلى الصوم. هذه مستثناة من القاعدة الفقهية التي أشرنا إليها في آخر درس تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي وهو درس يوم الثلاثاء، وهي القاعدة التي أشرنا إليها الميسور لا يسقط بالمعسور. هذه قاعدة يظهر منها أن الميسور لا يسقط مطلقا وأنه لا خلاف. وقلت لكم الفقهاء لهم مصطلح معروف وهو أنهم إذا كان في المسألة خلاف أو كانت القاعدة يندرج تحتها فروع فيها خلاف فإنهم يصدرون ذلك بالاستفهام. ولذلك نرى ابن رجب احتاط في هذا الأمر فقال إذا اجتمعت عبادتان من جنس فقال من قدر على بعض العبادة وعاجز عن باقيها هل يلزمه الاتيان بما قدر عليه؟ انظروا جاء بالاستفهام هل يلزمه الاتيان بما قدر عليها أو لا. ولذلك الآخرون الميسور لا يسقط بالمعسور اضطروا بعد ذلك أن يذكروا مستثنيات للقاعدة، لكنه بالنسبة لابن رجب لم يذكر مستثنيات ولكنه أدرجها تحت التقسيم الذي أشرت إليكم في الأسبوع الماضي أشرت إليه، وهو أن المقدور عليه قد لا يكون جزءا من العبادة ولكنه وسيلة إليها ليس مقصودا بالعبادة، بل هو وسيلة إليها كإمرار الموسي على الرأس بالنسبة للمحرم في الحج والعمرة، فإنه يلزمه الحلق كما هو معلوم، لكن قد لا يكون له شعر يكون أصلع، وأيضا إمرار الموت في الختان، وكذلك أيضا في مواضع أخرى، وقد يولد الإنسان معنا مختونا فلا يحتاج. أيضا تحريك اللسان في القراءة مثلا، فتحريك اللسان بالقراءة هو وسيلة لقراءة الفاتحة، لكن إذا كان الإنسان لا يحفظ الفاتحة لا يعرفها أو هو لا يتكلم أصم فما الحاجة من تحريك اللسان؟ بعض العلماء يرى وهم قل أنه لا بد من التحريك، وأكثرهم يرى أنه وسيلة، وقد تعطل ماذا الأصل الغاية فلا حاجة للوسيلة هنا. وبعضها القسم الثاني قلنا على سبيل التكميل كإدخال المرفقين وتكلمنا عنه في ذاك المقام، وقلنا الغرض هنا من التمثيل هو أنه لو قطعت اليد من المرفق فإنه يمسح ماذا ما تبقى. القسم الثالث أن يكون المقدور عليه جزءا من العبادة، وهو أيضا لكنه في حالة انفراده لا يكون عبادة، كمن يستطيع أن يصوم بعض اليوم لا يستطيع أن يصوم اليوم كاملا، فهذا لا يلزمه الصيام هنا لأنه لا فائدة منه، أو يكون للضرورة، وهذا المثال الذي أورده المؤلف هنا، إذا قدر على بعض الرقبة. أنتم تعلمون المكفر كفارة الظهار أو كفارة الجماع أو كذلك كفارة القتل، في هذه الحالة يلزمه ماذا؟ أولا يعتق رقبة، فإذا لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا، كما في قصة ذلك الأعرابي الذي جاء سائل الرأس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متطاير شعره، فقال هلكت ما أهلكك؟ قال وقعت على أهلي في رمضان، فقال له عليه الصلاة والسلام أعتق رقبة؟ فقال لا أجد، فقال له صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أجد، وبقي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء جماعة بماذا بزكاة في مكتل، فأمره الرسول أن يأخذه وأن يتصدق به، فقال والله ما بين لابتيها رجل أفقر مني، فأعطاه إياه. والقصة معروفة ومرت بنا فيما مضى، ستتكرر إن شاء الله في ماذا في كتاب الكفارات، وأيضا تأتي أيضا بالنسبة للحديث أو الكلام عن الصيام. إذن هنا الإنسان إذا ما استطاع أن يأتي يعني أن يحضر رقبة كاملة، أن يعتق رقبة كاملة، ولكن عنده جزء من قيمة الرقبة، أو وجد رقبة حرر نصفها وبقي النصف، هنا ينتقل للثاني. لماذا؟ لأن الشريعة الإسلامية إنما جاءت بالحظ على تحرير الرقاب، وتحرير الرقاب ينبغي أن تكون كاملة، فهذا الإنسان الذي قد قطع شوطا في الحرية كأن يكون مكاتبا أو غيره ينظر إلى غيره، ولذلك شرعت ماذا؟ السعاية والسراية. السراية من اعتق شركا له في عبد قوم عليه بماذا؟ بقيمته، ما كان يستطيع ينتقل إلى ماذا؟ إلى نصيب شريكه ويعتق، ويكون المعتق للنصف يسري إلى نصف الآخر وعليه أن يتحمل ذلك. وهناك السعاية إذا طلب المكاتبة أو نحوه، فإنه يعطى الفرصة، ويعطى فرصة للعمل أيضا عند سيده وقتا ووقتا آخر حتى أيضا يقوم بتحرير نفسه. إذن هنا لو وجد بعض رقبة فإنه لا يعتقها، ولكنه ينتقل إلى الصيام. إذن هذا مستثنى من القاعدة. ابن رجب لا يحتاج لأن يستثني، لأنه قال القسم الثالث أن يكون المقدور عليه جزء من العبادة، لكنه لا يكون عبادة في انفراده، أو إنما عدل عن وجوبه لضرورة. لضرورة ماذا؟ هو أن الشريعة الإسلامية جاءت وحظت على اعتاق الرقاب كاملة، كما جاء في كثير في عدد من الآيات وفي كثير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فك رقبة إلى غير ذلك. إذن ينتقل بعد ذلك إلى الصيام، لكن لو جاء في المرحلة الثالثة ما استطاع الصيام، لكنه انتقل إلى ماذا؟ إلى الثالث، وهو الإطعام، فلم يستطع أن يطعم 60 مسكينا، وجد ما يطعم 30 مسكينا، فهل نقول يسقط عنه الكفارة؟ الجواب لا، على الرأي الصحيح يلزمه، لأنه ليس هناك بعد الإطعام شيء آخر ينتقل إليه. هذه تحتاج إلى كلام كثير، ولكننا نحن نعرض لها لأنها تأتي أيضا. ولو كان بعضه حرا فملك بنصفه مالا لزمه التكفير بالمال، لأنه هنا ليس حرا، ولكنه حين ينتقل المال لأنه هو مملوك، فكيف هو يعتق؟ كيف هو مملوك ويعتق؟ إنما هنا يكون بالمال. فصل في مفصلات التيمم. يعني المؤلف أورد الصورتين والمثالين ليفرق بينهما، ونحن يهمنا المثال الأول أنه لو استطاع أن يعتق بعض رقبة فإنه لا يعتق ماذا بعض الرقبة ولكنه ينتقل إلى الصيام، هذا هو المراد. قال ولو كان بعضه حرا فملك بنصف الحر مالا لزمه التكفير بالمال ولم تكن كالتي قبلها. هذا الذي أنا قلت لكم، نعم، لأنه هو لا يزال مملوكا، نصفه مملوك فتصرفه يكون في المال، في ماذا؟ في النصف الذي هو حر. فصل في مبطلات التيمم. قال ويبطل التيمم بجميع مبطلات الطهارة التي تيمم عنها. مرت بنا نواقض الوضوء عرفتموها ثمانية لعلكم تذكرونها، منها ماذا؟ الخارج من السبيلين، سواء كان خروجه معتادا كالبول والغائط أو غير معتاد كخروج حصن من الدبر أو كذلك شعر أو دود، فهذا على الصحيح، بل عند العلماء كافة يبطل الوضوء إلا عند المالكية، وقد مر بنا الإشارة إلى قولهم أيضا. وهناك أيضا الخارج الفاحش النجس من الجسد من غير السبيلين، وهناك أيضا أكل لحم الإبل، وكذلك أيضا الإسلام إلى غير ذلك من الأمور الثمانية التي مرت بنا والتي جاء من بينها هل تغسل الميت يجب غسل أو لا، ورأينا أن جميع العلماء لا يجبون غسلا من تغسيل الميت. هذه يقول تنقض ماذا؟ تنقض التيمم. ويزاد على ذلك أيضا أمور أخرى ثلاثة ذكرها المؤلف، اثنان موضع اتفاق وواحد محل خلاف. قال ويبطل التيمم بجميع مبطلات الطهارة التي تيمم عنها لأنه بدل عنها. هذا بالنسبة للصغرى، أما الكبرى فيزاد عليها أيضا إذا أجنب كما هو معلوم، فإنه يعني إذا جامع أو احتلم أو المرأة أيضا حاضت أو نفست فإنها كذلك في هذا ماذا؟ يعني أصابها النفاس، فإن ذلك ينقض الطهارة. فإن تيمم لجنابة ثم أحدث منع ما يمنعه المحدث من الصلاة والطواف. نعم. ومس المصحف، لأن التيمم ناب عن غسل، فأشبه المغتسل إذا أحدث. يعني القصد هنا بأن التيمم ينزل منزلة الوضوء فتستباح به تلك العبادات التي يأتي في مقدمتها الصلاة المفروضة، ثم تأتي بعد ذلك ماذا؟ السنن والنوافل، ويأتي كذلك الطواف، وكذلك أيضا مس المصحف وقراءة القرآن واللبس في المسجد وسجود التلاوة وسجود الشكر، هذه إنما ينوب فيها التيمم عن الماء إذا لم يجد الإنسان ماء أو وجده ولكنه عجز عن استعماله، فهو حل محل. لكن هل هو رافع للحدث أو مبيح للطهارة؟ أكثر العلماء يرون بأنه مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث، وبعضهم يقول رافع للحدث وهم الحنفية، ووجد من العلماء المحققين من رجح مذهب الحنفية. نعم. قال فأشبه المغتسل إذا أحدث، ويزيد التيمم بمغتلين، أحدهما القدرة على استعمال الماء سواء وجدت في الصلاة أو قبلها. ويزيد بمبطلين يجوز لغة أن نقول أحدهما كما قرأ القارئ على أساس أننا استأنفنا، أو أحدهما على أساس أنه بدل. إذا بمبطلين أحدهما أو أحدهما، نعم. قال القدرة على استعمال الماء سواء وجدت في الصلاة أو قبلها أو بعدها. القدرة على استعمال الماء، ما قال وجود الماء، لأنه قد يوجد الماء ولا يستطيع أن يستعمله. القدرة على استعمال الماء، وعدم القدرة قد تكون بعدم وجوده أو بوجوده ولكن بالعجز عن استعماله، بمعنى أن يكون الإنسان يخشى الهلاك على نفسه، أو الماء موجود ولكن يحول بينه وبينه حائل. إذن إذا لم يستطع أن يستخدم الماء أي أن يستعمل هذا مبطل أيضا إذا وجد الماء. نعم. قال سواء وجدت في الصلاة أو قبلها أو بعدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. إذا وجد الماء فإنه يبطل التيمم، ولكن فيه مسائل يختلف فيها، كما لو كان متلبسا في الصلاة فيأتي ووجد الماء وهو في الصلاة، لكن لو وجد الماء وعجز عن استعماله فإنه لا تأثير للماء في عبادته بل يتيمم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المبطل الأول يضاف إلى المبطلات التي مرت بنا في الطهارتين وجود الماء، لأن الماء هو الأصل، والتيمم إنما جاز بدلا عن الماء، والله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصعيد الطيب كافيك ما لم تجد الماء. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك. هذا قصته معروفة، أظنها مرت بنا حديث أبي ذر أنه يعزب يكون بعيد، وربما وقع أهله واقع أهله ولم يجد ماء فماذا يفعل، فأرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى التراب. قال دل بمفهومه على أنه ليس بطهور عند وجود الماء، وبمنطوقه على وجوب استعماله عند وجوده، ولأنه قدر على استعمال الماء فأشبه الخارج من الصلاة، فعلى هذا إن وجده في الصلاة خرج وتوضأ. هذه مسألة مهمة، هذه أيضا نشير إلى الخلاف فيها، لأن هذه من المسائل المهمة نعرض فيها للآراء الأخرى. هذه المسألة التي لو أن إنسانا تيمم ولم يكن واجدا للماء، وبينما وبعد أن شرع في صلاته قطع أي مرحلة منها وإذا بالماء يحضر إليه، كأن يكون ذهب خادم غلام له أو جاء رفقة فوصلوا إليه بالماء بعد أن يئس من ذلك، يعني بعد أن بذل كل الأسباب في البحث عن الماء فلم يجد، فجاء الماء وهو في الصلاة، فما الحكم هنا؟ مذهب الحنابلة كما سمعتم تبطل صلاته، لأنه هنا وجد الماء فيبطل التيمم وهو بعد لم يفرغ من صلاته. وقد مر بنا فيما مضى بأن الإنسان لو صلى أذكركم ثم جاء الماء بعد فراغه من الصلاة فلا يخلو من أمرين، إما أن يكون حضور الماء بعد دخول بعد خروج الوقت، هذا لا خلاف بين العلماء أجمعوا على أن صلاته صحيحة ولا يلزمه لهذا، وإن جاء الماء بعد أن فرغ من الصلاة وهو لا يزال في وقت تلك الصلاة، فعند الأئمة الأربعة إذا صلاته صحيحة، وعند بعض التابعين ذكرت لكم كابن سيرين والنخعي والزهري ومكحول وقتادة، هؤلاء يرون أنه يتوضأ ويعيد الصلاة. هنا الآن وصل إليه الماء وهو في الصلاة، فما الحكم هنا؟ مذهب الحنابلة الذي سمعتم ومثلهم الحنفية يقولون إنه تبطل صلاته، لأن التيمم أصلا إنما جاز لعدم وجود الماء، والله تعالى يقول فلم تجدوا ماء، وهذا قد وجد الماء وهو بعد لم يتم فريضته، فيلزمه أن يبطلها، وإبطالها أي الخروج منها إنما هو بسبب وجود ما ينقضها، وذلك الناقض هو ناقض للطهارة ألا وهو الماء، فيلزمه الخروج فيتوضأ فيصلي. هل يستأنف الصلاة أو لا؟ الصحيح أنه لا يستأنف عند هؤلاء، يعني لا يبدأ من المكان الذي انتهى إليه. أما المالكية والشافعية فقالوا إن صلاته صحيحة وعليه أن يستمر بها. لماذا؟ قالوا لأنه عندما جاءه الماء كان متلبسا بماذا؟ بالعبادة، يعني كان قد تلبس بالعبادة وعامل بالبدل الذي هو يحل محل المبدل منه، وهو عندما تلبس بتلك العبادة التي اعتمد طهارة البدل فيها لأنه هو الواجب عليه في ذلك الوقت، فقالوا صلاته صحيحة. ثم قالوا ما الفرق بين هذا وبين أيضا من شرع في الصيام ثم وجد ماذا؟ رقبة، كان بحث عن رقبة ليعتقها في الكفارة فلم يجدها فشرع في صيام الشهرين وإذا به يحصل على رقبة، فهل يقال له عليك أن تترك الصيام وتعود إلى ذا؟ قالوا لا، وهذا محل محل اتفاق بين الجميع، ولذلك أوردوا عليهم هذا الإشكال. قالوا أيضا ولأن الخروج من الصلاة، قالوا ولأن استعمال الماء هنا لا يتم إلا بإبطال ما هو متلبس به، وذلك المتلبس به إنما هي الصلاة، والله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فلو خرج من صلاته لكان مخالفا لقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فهذا قد أبطل عمله الذي شرع فيه. وأما الفريق الأول فإنهم قالوا استدلوا أيضا بقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فقالوا هذا واجب الإيمان. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فمفهوم أنه لو وجد الماء وفي أي حالة من الأحوال حتى ولو كان في الصلاة فإن تيممه يبطل وعليه أن يعود. وقاسوا ذلك أيضا على من انتهت مدة المسح وهو في الصلاة الذي يمسح على الخفين، يمسح المسافر 3 أيام بلياليهن والمقيم يوما وليلة، فلو انتهت مدة المسح وهو في الصلاة قالوا أليست تبطل صلاته وطهوره؟ قالوا بلى. قالوا كذلك. إذن كل منهما احتج بماذا؟ بدليل عقلي على الآخر. ولا شك ما هو الأحوط في هذا المقام؟ الأحوط هو أن الإنسان يخرج من صلاته ويتوضأ ويصلي، لأن هذا هو الأحوط لدينه. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فينبغي للإنسان أن يحتاط في هذا. وقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، هذا كلام الآية عامة ومسألة خاصة، وهذه الآية يحتج بها أيضا في موضوع من أقيمت الصلاة أي المفروضة وهو يصلي سنة من السنن سواء كانت تحية المسجد أو سنة الراتبة، هل يستمر في صلاته أو يقطعها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ولما رأى عبد الله بن عباس يصلي وقد أقيم الصلاة قال تصلي الفجر 4؟ إذن هذا فيه إنكار منه. والآية تقول ولا تبطلوا أعمالكم، ومن هنا جاءت الأقوال 3. من العلماء من قال تبطل صلاته وعليه أن يدخل في الفريضة، ومنهم من قال يستمر بها، هو أولى الأقوال هو أنه يخفف فيجمع بين الأمرين معا، يخفف ثم بعد ذلك يلحق الإيمان. قال فعلى هذا إن وجده في الصلاة خرج وتوضأ واغتسل إن كان جنبا واستقبل الصلاة كما لو أحدث في أثنائها. ما معنى واستقبل الصلاة؟ يعني بدأ من جديد، ليس معنى معنى استقبل يعني لا يستأنف الصلاة، لأن في المذهب قول لأجل هذا جاء المؤلف ضاربا صفحة عنه، واستقبل الصلاة يعني بدأها من أولها. لكن لو لم يقل استقبل الصلاة يرد الإشكال هل يستأنف أو يبدأ من المكان ماذا، يعني هل يستأنف من انتهى إليه أو أنه يبدأ من أوله؟ فقال يستقبل الصلاة يعني يعيدها من أوله. قال كما لو أحدث في أثناء. قلت لكم كثير أيها الإخوة عبارات الفقهاء الكتب القديمة دائما تحتاج إلى فهم، قد تمر بنا أحيانا عبارات لا نلقي لها بالا نراها سهلة، ولكن دائما تجد عبارات تتضمن إشارات، وأحيانا إشارات تشتمل حكما أو أكثر من الأحكام كما رأينا في المسائل التي عرضنا فيها للقواعد، ومثل هذه المسألة. فكلامه هنا يشير إلى ماذا؟ إلى الخلاف داخل المذهب، وهو أنه لا يبدأ من المكان الذي انتهى إليه في التيمم لا، وإنما يرى أنه يبدأ من أول الصلاة فيعيدها من أوله. كما لو أحدث في أثنائها، يعني كما لو أحدث في أثنائها، فهل نقول بأنك تبدأ من المكان الذي انتهيت إليه؟ لا، من أوله. وعنه رحمه الله إذا وجده في الصلاة لم تبطل لأنه شرع في المقصود. وعنه يعني رواية، الضمير يعود إلى الإمام أحمد، وعنه أي وهناك رواية أخرى للإمام أحمد يلتقي فيها مع الحنفية والمالكية، ولكنها رواية مرجوحة، وقيل بأن الإمام عدل عنها بعد ذلك كما سيذكر المؤلف نفسه. قال إذا وجده في الصلاة لم تبطل لأنه شرع في المقصود، فأشبه المكفر يقدر على الاعتاق بعد شروعه في الصيام، إلا أن المروذي روى عنه. جاء بالمثال الذي استدل به من؟ الذي استدل به المالكية وكذلك الحنفية في الصورة التي مرت، من وجد الماء وهو في الصلاة. فأنت يعني لو أن إنسانا وجبت عليه الكفارة، أي إحدى الكفارات التي يجب فيها عتق رقبة، فلم يجد رقبة فشرع في الماذا؟ في الثاني الذي هو الصيام، وبعد أن دخل في الصيام وجدت الكفارة، فهل يقال له أبطل صيامك وعد إلى الكفارة لأنها هي الأولى وقد وجدت والله سبحانه وتعالى قد رتبها ترتيب إيجاب؟ نعم. قال: فأشبه المكفر يقدر على الاعتاق بعد شروعه في الصيام، إلا أن المروذي روى عنه أنه قال: كنت أقول إنه يمضي ثم تدبرت، فإذا أكثر الأحاديث أنه يخرج. إذن عاد يعني يقول، يعني بين بأنه قال ذلك، ولكنه كأنه عندما الإمام أحمد تدبر الأحاديث ووازن بينها عاد إلى الرأي الأول المشهور، ولذلك يعتبر هذا قولا ضعيفا في المذهب، ولذلك ما أورده المؤلف هنا إلا عن طريق الإشارة التي أتبعها بما يدل على أن الإمام ماذا رجع عنه، ولكنها مهما كانت تعتبر رواية في المذهب، وإن كانت مرجوحة أو ضعيفة وهي بذلك تكون موافقة لما جاء عن الحنفية والشافعية. قال: وهذا يدل على رجوعه عن هذه الرواية. والثاني خروج الوقت يبطلها لما ذكرناه. أيضا خروج الوقت كالحال بالنسبة للتيمم، فإن كالحال بالنسبة للمسح على الخفين، فإن له وقت، فإذا انتهى وقته أيضا بطل. كذلك هنا أيضا الوقت، لأن التيمم أصلا هو على أساس من يقول بأنه تستباح به ماذا؟ الصلاة. قال: خروج الوقت يبطلها لما ذكرناه، فإن خرج وهو في الصلاة بطل كما لو أحدث. هذه فيها خلاف أيضا في المذاهب الأخرى، لو خرج الوقت وهو في الصلاة هل تبطل صلاته أو لا؟ من العلماء من قال ببطلانها كما عند الحنابل، ومنهم من قال لا، ولا تبطل أعمالكم، لأنه عندما شرع للصلاة كان قد شرع بها والوقت لا يزال، فهو عندما بدأ في الصلاة بدأ بها في الوقت الذي يجب عليه أن يؤديها، كالحال بالنسبة لأهل الأعذار، لو أن الحائض مثلا طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر حتى وإن دخل بها وقت المغرب، لأنها أدركت جزءا من الوقت الذي يجمع فيه بين الصلاتين صلاتي الظهر والعصر. وكذلك لو أسلم الكافر أو بلغ الصغير أو كذلك أيضا عقل المجنون. قال: ومن تيمم وهو لابس خفا أو عماما يجوز المسح عليهما ثم خلع أحد، يجوز المسح عليهما ثم خلع أحدهما، فقد ذكر أصحابنا أنه يبطل تيمم. كلمة حتى يعني الإخوة قد يكون له مشكلة عندهم. نعم، مرة أخرى تعود. ولو ومن تيمم وهو لابس خفا أو عمامة، يعني القصد أيها الإخوة إنسان توضأ الوضوء المشروع وغسل قدمي، دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان، لا يدخل رجلا والأخرى لم تغسل، ثم بعد ذلك أحدث، ماذا أحدث؟ ولم يجد ماذا ماء ليتوضأ به، فهو حينئذ سيلجأ إلى ماذا؟ إلى التيمم. فهل عدم وجود الماء يبطل المسح على الخفين؟ قال: لا، ما دامت المدة موجودة لا يبطل، هذا هو مراده. لكن ستأتي صورة أخرى، ماذا؟ هل المسح على الخفين يبطل التيمم أو لا؟ قال: ومن تيمم وهو لابس خفا أو عمامة يجوز المسح عليهما ثم خلع أحدهما، فقد ذكر أصحابنا أنه يبطل تيممه. هذا هو رأي مرجوح، يعني لو قدر أن الإنسان تيمم وهو لابس للخفين بعد حدث ثم نزع الخفين، أنتم تعلمون المتوضئ لو نزع الخف ماذا يحصل له؟ ينتقض وضوءه، وليس كذلك؟ ينتقض وضوءه. إذن هنا قال لا ينتقض وضوء، لماذا؟ ما الفرق بينه؟ هو قال ينتقض على رواية، لكن الرواية الصحيحة وهي الرواية المشهورة أو التي قال بها أكثر العلماء بأنه لا ينتقض تيمم، لماذا؟ لأن التيمم ليس فيه أصلا مسا على القدمين، أليس كذلك؟ التيمم إنما هو أن تضرب بيديك على الصعيد الطيب فتمسح بهما وجهك وكفيك ضربة واحدة، أو تضرب المرة الأولى كما هو مذهب بعض العلماء فتمسح وجهك ثم تضرب الأخرى وتمسح بهما كفك ويديك إلى المرفقين كما هو المذهب الآخر. إذن هنا نزع الخفين في التيمم وكان قد مسح عليهما في وضوء سابق هل يبطل طهارة التيمم أو لا؟ فيه روايتان في المذهب، الأولى يبطلها والثانية لا يبطلها، والثانية هي الصحيحة وهي المشهورة في المذاهب الأخرى، بل هي قول أكثر الفقهاء، بل بعضهم يقول وهو قول الفقهاء كافة. قال: لأنه من مبطلات الوضوء، ولا يقوى ذلك رأيتم عندي. لأن نزع الخف يبطل الوضوء لكن لا يبطل التيمم. لماذا؟ لأن التيمم أصلا ليس فيه مسح على الخفين. التيمم مكانه ماذا؟ أن تمسح وجهك وكفيك، أو على المذهب الآخر أن تمسح وجهك ويديك إلى المرفقين. قال ولا يقوى ذلك عندي. ولا يقوى، رأيتم، يعني يضعف ذلك القول، وهذا هو وتضعيفه رحمه الله تعالى في مكانه. نعم. لأنها طهارة لم يمسح عليهما. لأنها طهارة ليس فيها مسح على الخفين، وإنما هي طهارة مسح أصلا. التيمم طهارة مسح، لأن الله تعالى يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، لكنها لا تتجاوز الموضعين، لا تتجاوز الوجه واليدين مما ده من أعضاء الوضوء، فليس هناك مسح على الرأس، وليس هناك غسل للرجلين ولا مسح للأذنين. إذن هنا ولا تدخل أيضا في ماذا؟ المضمضة والاستنشاق كما أنشرنا، لأننا قلنا مسح الوجه التيمم يستخدم في كل ما يعمل في الوضوء إلا ماذا؟ الأمور التي يكون الشعر فيها خفيفا، أو ما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق، فإن التراب لا يدخل إلى الفم ولا إلى الأنف لأنه يؤذي بذلك. وشريعة الله هي شريعة اليسر وشريعة التخفيف، وهي شريعة أيضا الرحمة. لأنها طهارة لم يمسح عليهما فلم تبطل بشرعهما، كالملبوس على غير طهارة بخلاف الوضوء. كالملبوس في غير طهارة فإنه لا أثر له، يعني لو لبس إنسان الخفين على غير طهارة لا ينفعه. ولذلك الرسول قال دعهما في أني أدخلتهما وهما طاهرة لما أراد نزعهما. قال فصل في السفر المبيح للتيمم. ما هو السفر؟ السفر تعرفونه أيها، هو الضرب في الأرض، كما قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والسفر نوعان، سفر طويل وسفر قصير. والسفر الطويل هو المعروف عند العلماء الذي اختلفوا فيه، هل هو مسيرة 3 أيام كما هو مذهب الحنفية، أو هو ماذا؟ ما 4 برد ماذا كما هو ماذا مذهب جماهير العلماء الذي حده عبد الله بن عباس من مكة إلى جدة ومن مكة إلى عسفان، وما يقرب من 80 كيلا. ليس هذا محل الحديث عن هذا، فهذا يأتي إن شاء الله في موضعه في ماذا في أبواب السفر. ولكن ما يهمنا هنا ما هو السفر الطويل. السفر الطويل هو الذي تباح فيه أمور لا تباح في غيره، كقصر الصلاة وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحا أن تقصروا من الصلاة، خلافا لمن قال بأن الصلاة تقصر في أي سفر. وكذلك أيضا الفطر في نهار رمضان، فإن الإنسان يفطر في السفر الطويل وبعد ذلك يقضي تلك الأيام، بل الأفضل له في السفر أن يفطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، لما رأى رجلا قد ظلل عليه من شدة الحر فسأل قال إنه صام، فليس من البر الصيام في السفر. وهناك أيضا أحكام أخرى، يمسح المسافر 3 أيام بليالهم. وهناك أيها الإخوة سفر قصير، السفر القصير كالذي يكون ماذا بين قريتين أو بين بلدتين متقاربتين مسافات، بل قال بعض العلماء لو خرج عن المباني ولو مسافة يسيرة يعتبر مسافرا، لأنه ضرب في الأرض حتى ولو تجاوز خطوات. فما المراد بالسفر هنا؟ الآية أطلقت، الله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر، الله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا وإن كنتم مرضى أو على سفر، وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم، نعم، إذن هنا ذكر السفر، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا، كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء. الآية أطلقت ماذا؟ السفر، ولم تقيده بالطويل. إذن السفر ورد في الآية، فجمهور العلماء الحنابلة ومعهم أيضا أذكر المالكية والشافعية قالوا لا فرق بين السفرين، أو لا فرق بين السفر طويله وقصيره، فكل ما يسمى سفر يدخل في ذلك. لماذا؟ قالوا لأن الله تعالى عندما ذكر الآية أطلق السفر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مطالب بالبيان، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ليبين لهم الذي اختلفوا فيه. ومع ذلك لم نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خص ذلك بالسفر الطويل، لم يرد حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح فيه قصر التيمم على ماذا؟ على السفر الطويل. والآية قد أطلقت فنأخذ بإطلاق الآية فيمسح في كل سفر طويلا كان أو قصيرا. هذا هو رأي جماهير العلماء ومنهم الأئمة الذين ذكرت لكم أذكر أقوالهم مع الحنابلة المالكية والشافعية، ولا أذكر مذهب الحنفية والله أعلم. قال رحمه الله: ويجوز التيمم في السفر الطويل والقصير وهو ما بين قريتين قريبتين. مثل المؤلف بين قريتين أو بين مكانين يعني متقاربين، كأن تكون هناك مزارع بينها مسافات فينتقل من مكان إلى مكان فيتوقف عنه الماء. المهم أن تكون المسافة يعني يشق على الإنسان أن يصل إلى الماء فيها. لقول الله تعالى: أو على سفر. يعني جاء بمحل الشاهد: وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ولأن الماء يعدم في القصير غالبا. يعني ليس قصده في القصير غالبا أكثر من الطويل، لا، يعني هو يعدم في الطويل كثيرا أو نادرا أن يوجد في الكثير، ولكنه أيضا يعدم أيضا بالنسبة للقصير. هذا فيما مضى، أما الآن كما ترون تغيرت الأحوال، ولكن الأحكام أيها الإخوة تبقى كما كانت. يعني هل الحكم يدور مع علته وجودا وعدما؟ هذه مسألة فيها خلاف. قد تزول العلة ويبقى الحكم، ويبقى الحكم أيضا مع وجود العلة. فقصر الصلاة كان له سبب وهو الخوف، وإذا ضربت في الأرض فليس عليكم جناحا أن تقصروا من الصلاة، ومع ذلك نجد أن القصر بقي سنة مؤكدة ليس من أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني نجد أن السفر له أحكام، منها قصر الصلاة ومنها أيضا الفطر في نهار رمضان، إذن هذه أحكام تخصه. إذن وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناحا أن تقصروا من الصلاة، إذن الأفضل هو القصر بخلاف الجمع، ففيه خلاف بين العلماء، والأفضل هو عدم الجمع وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في ذلك. إذن القصر هو أفضل، ومع ذلك زالت العلة، كما في حديث يعلى بن أمية عندما سأل عمر رضي الله عنه: أليس قد زال الخوف؟ فماذا قال لعمر؟ قال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. وكذلك الرمل ترونه أيضا في الطواف، في طواف القدوم بقي مشروعا، مع أن السبب هو إظهار القوة والشجاعة وعدم الضعف أمام ماذا؟ قريش، لما كانوا يقولون: يأتيكم ناس وهنتهم حمى يثرب أضعفتهم، فلما رأوا ما هم عليه من الشدة والقوة والسرعة قالوا: هؤلاء في الغزلان، فأين الضعف الذي تتكلمون عنه؟ فجاءت بعكس ما في نفوسهم فكبتهم الله تعالى. إذن أيها الإخوة، قد تزول العلة ويبقى الحكم لمصلحة وحكمة، وقد يزول الحكم مع علته، فهناك أحكام نسخت كما هو معلوم. قال: ولأن الماء يعدم في القصير غالبا أشبه الطويل، ويجوز في الحضر للمرض للآية، ولأنه عذر. كذلك إذن يجوز في الحضر إذا عدمت الماء أو ما استطعت، الماء بجوارك ولكن فلا تستطيع أن تتيمم، ماذا أن تستخدمه؟ تلجأ إلى التيمم. ولأنه عذر غالب يتصل أشبه السفر. لكن ذكرت لكم أيها الإخوة الأعذار، قلت لكم موضوع المرض أو كذلك البرد ليس على إطلاق، المرض الذي يخشى منه الهلاك أو الذي يترتب عليه ضرر بأن يصاب الإنسان في طرف من أطرافه أو بوجود مرض يبقى ولو لمدة في بدنه. أما مرض يسير آلام في ظهره أو في رأسه أو في سنه فهذه لا تسمى، لا تمنع من استعمال الماء. قال: وإن عدم الماء في الحضر لحبس. وإن عدم الماء في الحضر، نعم، لحبس لا لحبس لا لحبس يعني بأن يكون محبوسا، يعني الإنسان قد يكون محبوس هو في المدينة أو في القرية ولكنه محبوس في مكان لا يصل إليه الماء، فهذا يعتبر من مثابة من عدم الماء. كذلك الذي يكون في مكان ويرى الماء أمام عينيه ولكن عدو يمتشط سلاحه ماذا يهدده بالقتل أو يوجد أسد في طريقه فهو يخشى لو تجاوز إلى الماء لذهبت حياته، فهنا ألقى بنفسه إلى التهلكة والله تعالى نهى عن ذلك. وإن عدم الماء في الحضر لحبس تيمم ولا إعادة عليه. لأن العذر إنما هو عذر شرعي، لأنه عندما تيمم لم يكن الماء موجودا عنده، حل البدل محل المبدل عنه، المبدل منه في حالة يجوز فيها استخدام البدل، لأنه في عدم الماء وعجزه عن طلب السفر، لأنه في عدم الماء يعني في حكم عدم الماء وعجزه عن طلب، أو لأنه عدم الماء يمكن. اقرأ مرة أخرى. قال لأنه آخر عبارة لأنه في عدم الماء، لأنه قال ولا إعادة عليه لأنه في عدم الماء، إيه في عدمه يمكن الماء. إذن في العبارة الأخرى تتمها تقرأ يعني لأنه في عدم الماء وعجزه عن طلبه كالمسافر. نعم، يعني العبارة الثانية تتمم ماذا المعنى. وأبلغ منه فقال وعجزه عن طلبه كالمسافر، وأبلغ منه فألحق به، وإن عزمه لغير ذلك فكان يرجوه قريبا. ما أدري وأبلغ منه لغير واضح، يمكن قرأتها يعني تشكيل خطأ يعني. قال لأنه في عدم الماء وعجزه عن طلبه كالمسافر، وأبلغ منه فألحق به. وأبلغ منه يعني أشد منه، يعني أشد مبالغة منه. وإن عزمه لغير ذلك وكان يرجوه قريبا تشاغل بطلبه ولم يتيمم. يعني إن كان لا يتال في الوقت في أوله أو في وسطه وهو يطلب الماء، فعليه أن يتشاغل في طلبه، وليس له أن يعدل عنه ويقتصر. لكن لو طلبه قبل الوقت ولم يجد وكان في نفس المكان، هل له أن يكرر الطلب؟ بعض العلماء قال يكرر، يرتفع على مكان فينظر هل مر به رفقة، هل رأى علامة أو لا، وبعضهم قال لا، لكنه هو متى يلزمه الطلب؟ عندما يدخل الوقت. قال وإن كان ذلك يتمادى تيمم وصلى وأعاد. وإن كان ذلك يتمادى يعني يمتد، إذا كان عدم وجود الماء يمتد، أو بحثه عن الماء يحتاج إلى أن يمتد إلى أن يخرج به الوقت، فإنه يتيمم في هذه الحالة ويصلي. قال تيمم وصلى وأعاد لأنه عذر نادر غير مستقر، ويحتمل أن لا يعيد. فيها خلاف أيضا. قال ويحتمل أن لا يعيد. أن لا يعيد. قلت لكم وهي أيضا في المذاهب الأخرى. لأنه في معنى عادم الماء في السفر فألحق به، وإن كان مع المسافر ماء فأراقه. وإن كان مع المسافر ماء فأراقه. وإن كان مع المسافر ماء فأراقه، معنى أراقه يعني صبه في الأرض، يعني ماذا ألقاه في الأرض، هذا معنى. فأراقه قبل الوقت أو مر بماء قبل الوقت فتركه، ثم عدم الماء في الوقت تيمم وصلى ولا إعادة عليه. يعني إنسان كان معه ماء ولكن قبل دخول الوقت أراد أن يخفف عن راحلته فصب الماء على الأرض أراقه، أو مر بماء ولكنه لم يتزود منه ولم يتوضأ ويغتسل ظنا منه أنه سيجد ماء آخر ربما يعرفه، غدير من الغدران، مجتمع سيل، بئر، ولكنه جاء فوجد البئر قد غارت، أو ذلك الماء الذي من المطر قد جف وهو كان قد ماذا أذهب، أو حتى لم يكن أمامه ماء، هل تصح صلاته بالتيمم؟ الجواب نعم. قال وإن كان مع المسافر ماء فأراقه قبل الوقت أو مر بماء قبل الوقت فتركه، ثم عدم الماء في الوقت تيمم وصلى ولا إعادة عليه. أولا لو نظرنا إلى هذه من ناحية شرعية للخارج عن الحكم هنا لا ينبغي له حقيقة أن يريق الماء، لأنه براقته للماء أولا عرض نفسه للهلاك، لأنه في فلاس في صحراء. أما نعم لو كان في مكان يتردد فيه الناس ويكثر وجودهم، أو يعلم بأنه قريبا ينزل على قوم على أناس، حينئذ له أن يفعل ذلك تخفيفا على دابته. لكن إذا كان في موضع في مفازة في مكان منقطع فيه فليس له ماذا أن يصب الماء ويريق على الأرض، لأنه قد يمر بما هو أشد من أمر الصلاة ألا وهو العطش. ولذلك المؤلف هنا ما بحث مثل هذه المسألة، لأن الإنسان قد يكون معه ماء، وهذا الماء إنما يحتاج إليه في شربه وفي وضوءه، فأيهما يقدم؟ يقدم الشرب، لأنه يحفظ نفسه ومهجته في هذا المقام. وأما الوضوء فينوب عنه التيمم وقد أباح الله سبحانه وتعالى له ذلك، أو رأى وجد رفيقا معه يخشى عليه من الهلاك فإنه يعطيه الماء ليشربه أو يشرب منه وهو أيضا يتيمم. قال: ثم عدم الماء في الوقت تيمم وصلى ولا إعادة عليه. لا عدم وعدم، يعني ربما عدم الماء. نعم، وكلها تصلح. نعم. طيب. ثم عدم الماء في الوقت تيمم وصلى ولا إعادة عليه لأنه لم يخاطب باستعماله. لماذا أيها الإخوة؟ بيان ذلك لأنه عندما ألقى الماء، أراق الماء أي صبه على الأرض أي قذفه أي ألقاه، كان قبل الوقت. وعندما مر ببئر أو بركة فيها ماء أو في واد اجتمع فيه الماء لم تكن الصلاة قد وجبت عليه، والصلاة إنما تجب بدخول الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات، فلم يكن مطالبا في ذلك الوقت بالصلاة، وبناء عليه لم يكن مطالبا بما هو شرط في صحة ألا وهي الطهارة. لكن عندما دخل به الوقت لم يكن هناك ما، لكن لو أراقه وهو في الوقت حينئذ يأتي الخلاف الذي يشير إليه المؤلف. قال: وإن كان ذلك في الوقت. هذا هو، وإن كان ماذا؟ إراقته للماء في الوقت أي بعد دخول وقت الصلاة. ففيه وجهان، أحدهما ما معنى ففيه وجهان؟ ما قال فيه روايتان؟ عندما يقول رواية فهي تنسب إلى الإمام نفسه، يعني رواية أو روايتان أو ثلاث كلها تكون منسوبة للإمام، والإمام هنا هو الإمام أحمد. لكن عندما يقول وجه أو وجهان فذلك تخريج على أصول الإمام، إذن يكون قولا للأصحاب وليس قولا للإمام. ما كيف هذا يكون؟ أنا أوضح للأخوة. أولا أنتم تعلمون أيها الأخوة بأن الأئمة رحمهم الله تعالى تركوا لنا كنزا عظيما من الفقه، وسخر الله سبحانه وتعالى لهم تلاميذ ماذا من أكابر العلماء خدموا فقه الأئمة فجمعوه. بعضهم دون ذلك ولكنه لم يذكر أدلته وتعليلاته، ثم جاء تلاميذ التلاميذ فعنوا بتلك التركة وذلك الكنز العظيم الذي خلفه الأئمة الأربعة وغيرهم، فأخذوا يعنون به بحثا وتنقيبا. ومما عنوا به أنهم أخذوا يبحثون عن علل الأحكام، ما هي العلل التي كان العلماء الأئمة يخرجون عليها ماذا مسائلهم، ما هي؟ فوقفوا على علل الأحكام. فلما وقفوا على تلك العلل الأصول التي كان الأئمة يخرجون عليها المسائل بدأوا يخرجون عليها. فما نقل عن الإمام عند الشافعية مثل يقال قول، عند الحنابلة يقال رواية، عند الحنفية مشهورة رواية ظاهر الرواية إلى آخره. وما لم يكن للإمام في أي مذهب من المذاهب يسمى وجها أو أوجها، يعني يكون من أقوال الأصحاب. وهذا الذي قال بالوجه قد يكون أحد التلاميذ أو تلاميذ التلاميذ أو غيره. قال: ففيه وجهان، أحدهما تلزمه الإعادة لأنه مفرغ، والثاني لا تلزمه لأنه عادم للماء. يعني حينئذ لم ينقل عن الإمام أحمد في هذه المسألة رواية، ولكن هذا ماذا؟ قول لأصحاب المذهب. قال: والثاني لا تلزمه لأنه عادم للماء أشبه ما قبل الوقت. قال: ففيه وجهان، أحدهما تلزمه الإعادة لأنه مفرط. أحدهما تلزمه الإعادة لأنه مفرط، لأنه مر بالأولا صب الماء الذي معه أراقه، والثاني مر بماء فلم يتزود منه وهي يعلم بأن وقت الصلاة سيدركه، إذن اعتبر هذا مفرط. فمن اعتبره مفرطا في هذه الحالة قال عليه أن يعيد الصلاة لأنه مقصر، لأنه مهمل. ومن قال لا، إنما أراق الماء أو لم يحمل معه في وقت لم يكن مطالبا بماذا؟ بالحكم، فلا يلزمه في هذه الحالة. قالوا: متى تجب الصلاة؟ بدخول وقتها. فهذا حينئذ متى يجب الوضوء؟ عندما تريد أن تذهب إلى الصلاة. الله تعالى يقول: إذا قمتم إلى الصلاة، يعني أردتم القيام إلى الصلاة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذن إذا أردت القيام إلى الصلاة حينئذ يلزمك الوضوء. قال: والثاني لا تلزمه لأنه عادم للماء أشبه ما قبل الوقت. الثانية لا يلزمه، هذا هو الأظهر، لأنه إنما وجبت عليه الصلاة في وقت لم يكن الماء موجودا معه ومعه البديل، فينبغي أن يحل محل الأصل. لكن من الناحية الأخرى الأولى به ألا يفعل ذلك، يعني إنسان في سفر وقد يحتاج إلى الماء في شرب، وربما يجد غيره يحتاج إليه، وأيضا قد لا يجد ماء أمامه، فحينئذ ينبغي له أن يتزود ولو بقليل من الماء. قال رحمه الله: فصل فيما يجوز التيمم به. قال: ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد. الله تعالى يقول، وصلى الله على محمد.